الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. أما بعد، فهذا الدرس الثاني من كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ الإمام مفسر أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اختصار لمقدمة ابن الصلاح. وابن الصلاح رحمه الله بين في أول كتابه أهمية علم الحديث، وأنه علم متولد في جميع العلوم وخادم لها. فإذا كان بهذه المثابة، وجب الاعتناء به ومعرفة مسائله وبيان أنواع وأقسام. ثم ذكر رحمه الله الأنواع وعددها، زادت عن 60 أنواع. وقد أصاب رحمه الله عندما ذكر هذه الأنواع والأقسام في بداية الكتاب، إن لم يكن فائدة إلى أن القارئ والباحث يأخذ عرضا مفصلا، وإن كان على سبيل الإشارة لمادة هذا العلم، وأيضا يتشوق إلى معرفة هذه الأنواع وهذه الألقاب، لكانت فائدة كافية في تقديم هذه المقدمة أو تعداد هذه الأنواع في كتابه في أول كتاب. إلا أنه ربما فرق بين متماثلين كان ينبغي أن يدمج بينهما، كما أشار إليه الحافظ ابن كثير رحمه الله. ثم ذكر الحافظ ابن كثير عن الإمام ابن الصلاح تعريف الحديث الصحيح، بعد أن ذكر أن الحديث ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قال: أما الحديث الصحيح هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. وقلنا في هذا شيء من التطويل، لأن التعريف يصان عن الإسهام والتطويل، فلو اختصر لكان أولى. فلو قال هو ما اتصل بنقل العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معللا لكان خيرا، وهذا أخصر تعريف، لأن العلماء لهم تعاريف متعددة للصحيح، هذا أقصرها وأقلها لفظا وعبارة وأحواها معنى ومقصودا. إذن التعريف الذي سننطلق منه ما هو؟ هو الذي اتصل، هو ما اتصل بنقل العدل، بنقل العدل معناه الضابط ولا يكون شاذا ولا معللا اختصارا. الآن لما قلنا ما اتصل عرفنا الذي يتصل هو الإسناد، فإذا ما احتجناش إلى التنصيص على الإسناد. معنى قال بنقل العدل الضابط، لم نحتاج إلى عن مثله، لأن الاتصال يكون هكذا، يكون رجل عن رجل، راوي عن راوي، ولا احتجنا نقول إلى منتهى، لأنه إذا كان كذلك بنقل العدول الضابطين إذن يشمل الموقوف والمقطوع والمرفوع، ولم نحتاج أن نقول إلى منتهى. إذن سنكرر التعريف مرة ثانية، هو ما اتصل بنقل العدل الضابط، ولم نقل بنقل العدل تام الضبط اختصار ألف واللام كافي. هو ما اتصل بنقل العدل الضابط ولا يكون شاذا ولا معللا اختصار جميل جدا سهل، ذكرنا به الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. كما في النخبة. قال: أما الحديث الصحيح، والصحيح بمعنى السليم، وضده السقيم المريض في اللغة، الصحيح فعيل صيغة مبالغة، فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده، تكرار. قال المسند ثم قال الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. لو قال بنقل العدل الضابط بالاتصال ما يحتاج منا إلى تنصيص على النهاية، ولا يكون شاذا ولا معللا. ونحن اليوم إن شاء الله نريد أن نتناول هذه الشروط شرطا شرطا، ونذكر ما ينافي هذه الشروط. فلنأخذ الشرط الأول، وهذه الشروط يا إخوة شروط متفق عليها بين المحدثين، وإلا هناك شروط مختلف فيها كاشتراط بعضهم أن يكون الراوي فقيها، واشتراط بعضهم أن يكون مشهورا بالطلب، واشتراط بعضهم أن يكون يروي باللفظ ولا يروي بالمعنى، شروط مختلف فيها. واشتراط بعضهم العدد، يروي في كل طبقة ثلاثة أو اثنان مثلا، هذا غير صحيح. نحن كلامنا في هذا التعريف على الشروط المتفق عليه بين المحدثين، وأهل كل فن إذا اتفقوا على شيء فهم حجة في فنه، وقولهم حجة ومقبول ومعتمد. طيب لماذا لم نقل بنقل الثقة عن الثقة؟ لأنه وجد من توسع في إطلاق الثقة على من هو ثقة في دينه وليس في ضبط، هذا السبب. السبب الثاني أن الثقة عند المتأخرين بخلاف الثقة عند المتقدمين في زمان أحمد بن حنبل، في زمان يحيى بن معين، في زمان شعبة، يختلف. إذن لابد من الدقة في هذه الأوصاف وهذه السمات التي بها سنحكم على الحديث بأنه صحيح أو غير صحيح. إذن الشرط الأول الاتصال، معنا ثلاثة شروط إيجابية وشرطان سلبية. الاتصال إيجابي، العدالة إيجابية، الضبط شرط إيجابي، نفي الشذوذ شرط سلبي، نفي العلة شرط سلبي. وبقدر ما يكون تمكن هذه الشروط من الحديث بقدر ما تكون صحة. وأيضا يا إخوة لو قلنا بنقل الثقة عن الثقة، فرضنا أن فلانا من الناس ثقة ثابتة، إذا على، فرضنا أن فلان من الناس ثقة حجة، على، فرضنا أن فلانا من الناس أثبت الناس إليه منتهى التثبت، فقولنا العدل الضابط تشمل من قيل فيه إليه المنتهى في التثبت مثلا، أو فلان أمير المؤمنين في الحديث، أو فلان ثقة ثقة، أو فلان ثقة ثبت، أو فلان ثقة حجة، أو فلان ثقة حجة إمام فقيه، وفلان فقط ثقة. هذه الطبقات الثلاثة يدخل كل منها تحت قول المحدثين عدل ضابط. طيب الاتصال معناه هو تحمل الراوي عن شيخه الحديث بلا واسطة، تحمل الراوي الحديث من شيخه بلا واسطة. لما قلنا التحمل يدخل فيه الإملاء، يدخل فيه العرض، يدخل فيه الإجازة، الإجازة الصحيحة المعتبرة وما إلى ذلك. أي سبيل من سبل التحمل الصحيح المعتبرة نعمل به. إذن الاتصال هو تحمل الراوي من شيخه بلا واسطة، والشيخ من شيخه، والشيخ من شيخه إلى أن يصل إلى منتهى الإسناد. الإسناد هو حكاية طريق المتن أو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. والمتن عبارة عن الكلام الذي جاء من طريق هذا الإسناد، سواء كان حديثا قدسيا إلهيا أو حديثا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو له حكم رفع، أو موقوفا على الصحابة، أو مقطوعا على التابعين. وكيف نعرف أيها الإخوة التنصيص على، أو كيف نعرف أن هذا الراوي تحمل من شيخه؟ العلماء يذكرون هنا عبارات، منها قولهم فلان سمع من فلان، فلان عن فلان مسند يعني متصل. طيب فلان عن فلان سماع كده، سماع يعني سماع معتبر صحيح. فلان عن فلان صحيح، صحيح يعني السماع يقصد السماع. فلان عن فلان ذكر عن، يعني لا تتشكك في العنعنة هذه فتتوهم أنها منقطعة، الطريقة منقطعة. لا، فلان يروي عن فلان، الأصل فيها الاتصال. أنت عالم وشك، نرجع في هذا إلى كتب معينة، المراسيل لابن أبي حاتم مثلا، جامع التحصيل للعلائي مثلا، وما ألف في هذا الباب، نعرف أن فلان هذا سمع من فلان أو منقطع، أو فلان مثلا يدلس. إذن الاتصال يا إخوة يعرف تارة بالتصريح واحد، وتارة بالترجيح. اختلفوا، فلان قال فلان سمع، لا فلان لم يسمع. معنى المثبت هنا مقدم على الناس، لأن من أثبت معه زيادة علم، لسيما إن كان من الأئمة المتخصصين أهل التبحر في مسألة السماعات، وإما بالاستنباط كأن يقال فلان عاصر فلان ولقيه، ممكن رجل يعاصر بعض الناس ويلقاهم ولا يسمع منهم، لكن الأصل في من أدرك ولقيه وهو ثقة بريء من وصمة التدليس أنه سمع. إذا نحن الآن كيف سنعرف الاتصال؟ ها؟ التصريح، فلان سمع من فلان، فلان عن فلان صحيح، فلان عن فلان سمع. الترجيح إذا اختلف، الاستنباط الثالث، وكل هذه المسالك معمول بها عند العلماء. عرفنا الاتصال وكيف نعرف الاتصال. ولذلك يا إخوة الحديث الصحيح حديث رواه العدول الضابطون بإسناد ظاهر الصحة، ظاهر الصحة، لأن ممكن تفتش فتقف على انقطاع. ولذلك إذا قيل هذا الحديث رجال ورجال الشيخين لا يفيد الاتصال، رجال ورجال الشيخين يعني في العدالة والضبط، رجال ورجال مسلم جميل، رجال ورجال البخاري، هل استفدنا انتفاء الانقطاع؟ لا. هل تحققنا من أمر الاتصال؟ لا. رجال وثقات عدو أشد من هذا، واضح جدا. رجال ثقات، هل نص على الاتصال؟ لا. رجال ثقات، رجاله موثقون، رديئة جدا جدا جدا، لأن قد يكون التوثيق من غير معتبر كابن حبان وغيره. فما ما تفرحش الكلمة رجال موثقون تمشي ها الحديث صحيح مع الحديث صحيح، لا. ولذلك يكثر من هذا الهيثمي في كتاب مجمع الفوائد ومنبع الفوائد، وهو من المتساهلين في هذا الباب معنا. بل أحيانا يقول رجال ورجال الشيخين، ويكون هذا الحديث رواه الطبراني في أحد معادمه. وأين مشايخ الطبراني من رجال الصحيح أو الشيخين؟ نازلون. فكيف تأتى هذا؟ والطبراني مات 63 يعني إخوان عمر 100 سنة. إذن ولد متى؟ أحسن. طيب بارك الله فيك. إذن الآن أمر الاتصال هذا شرط لابد من معرفته والتحقق منه، ينافي الاتصال صور، وهي على نوعين: ظاهرة وخفية. ينافي الاتصال الانقطاع بجميع صور. الانقطاع طارة يكون في أول السنة من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون في آخر السنة من جهة المؤلف، وقد يكون في وسط السنة، وقد يكون الانقطاع فيه متواليا، وقد يكون الانقطاع فيه على غير التوالي. كل اعتبار من هذا له لقب وله واسم. فإن كان من مبتدأ الإسناد سميناه معلقا، فالمعلق مأخوذ من تعليق الصوت، تعلق الصوت في الجدار على الجدار أسفله فراغ، المروحة معلقة أسفلها فراغ. ما حذف من مبتدأ إسناده راو فأكثر. ولذلك الإمام البخاري أكثر من التعليقات لمقاصد حكمية أو فقهية وغير ذلك. فعلق مثلا عن عائشة رضي الله عنها، علق عن ابن عمر مثلا، علق عن بعض الصحابة، علق عن مالك، قال مالك عن نافع عن ابن عمر رحمه الله. وأين البخاري من مالك؟ بعيد. إنما يأخذ عن مالك بواسطة، معناه إما إسماعيل بن أبي عبد الله بن عبد الله ابن أخت الإمام مالك أو غير هذا الرب. إذن المعلق عرفناه من ناحية اللغة، وعرفناه من ناحية الاصطلاح، وهو ينافي الاتصال. إذن هذه صور ينافي الاتصال، أولها المعلق. وتعليقات الإمام البخاري رحمه الله قسمها العلماء قسمين، ويعنون بهذا المعلقات التي لم تسند داخل الصحيح، إنما ذكرت معلقة ولم تسند في موضع واحد من الجمع الصحيح. قسموها إلى ما كان مجزوما به وما ليس مجزوما به. فقالوا ما كان مجزوما به فهو صحيح عنده، لكن أيضا الضعيف فيها قليل جدا ونادر. فهذه قاعدة من جماهير المحدثين أغلبية، وما كان مرويا بصيغة التمريض فالغالب عليه النوبة. وقد انبرى الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فألف كتابا سماه تغليق التعليق، فأسند كل التعليقات أو المعلقات التي في صحيح البخاري ولم تسند داخل الجامع الصحيح، ومن أراد الوقوف عليها وجدها، وطبوعها محققة. أما التعليقات في صحيح مسلم فهي قليلة، والوقوف عليها وبيان اساليبها سهل ميسور. ولماذا يعلق الامام البخاري وهو قد اشترط الصحه؟ المعلقات غير المسنده ليست على شرط البخاري، ليست على شرط الامام البخاري، انما شرط الامام البخاري الحديث المسند المتصل. طيب تعالوا بنا بعد المعلق نوع يقال له المنقطع وليس هو المقطوع. المقطوع شيء والمنقطع شيء. المنقطع ما حدث او ما سقط من وسط اسنادي راو فاكثر ليس على التوالي، يعني فرضنا البخاري عن اسماعيل عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجدنا في الاسناد اسماعيل عن نافع هذا انقطاع، سقط مالك. طيب وقيسوا على هذا المنوال الانقطاع ما تعريفه عند اخينا صاحب التوالي؟ المنقطع ما تعريفه؟ ما سقط من وسط اسناده راوي فاكثر ليس على التوالي. شيخ محمد المنقطع ما سقط من وسط اسناده راوي فاكثر ليس على التوالي احترازا من النوع الذي سياتي بعده وهو المعضل. المعضل ما سقط من اسناده راويان فاكثر بشرط التوالي، كان يروي البخاري مثلا عن اسماعيل عن ابن عمر اسقط مالكا ونافعا بشرط ماذا؟ التوالي، شرط التوالي. إذا المعظم أخذوه من الإعضال وهو الإعياء، لأنه أعيا الباحث في تسديد هذه الثغرة الفجوة الكبيرة الذي ضمت راويين، لأن تسديد ثغرة فيها راوي أيسر عليك من تسديد ثغرة فيها راويان قد أسقط من الإسناد. طيب إذا كم نوع أخذنا الآن؟ ما هي؟ المعلق والمنقطع. الفرق بين المنقطع والمقطوع، المقطوع من مباحث المد، المنقطع من مباحث الإسناد. فرق بين هذا وذا. المتصل يقال له متصل، مؤتصل، موصول، معناه؟ عرفنا يا اخوه؟ طيب تفضل يا شيخ. الفرق بين المنقطع والمقطوع، المنقطع من مباحث الاسناد لقب وصف ينافي الاتصال، اما المقطوع فهو من مباحث المتن، معنى حديث مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أو فعله أو تقريره وما إلى ذلك، ومعنى حديث موقوف من قول الصحابة ما قاله الصحابي رحمه الله أو أضيف إليه من فعله من فعل الصحابة رضي الله عنه أو تقريره رضي الله عنه. معنى إخوة المقطوع قال الأوزعي رحمه الله عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس التابعي الأوزاعي التابعي أو من دونه، ما أضيف إلى التابعين من قوله أو فعله أو تقريره أو من دونه من تابع التابعين اسم ماذا؟ مقطوع. فردت؟ يا ثالث ما الفرق بين المنقطع والمقطوع عند اخينا مصر؟ المقطوع من المباحث المادية. المقطوع من المباحث قسيم للمرفوع والموقوع. معناه قسيم. إنما المنقطع أحسنت من مباحث الإسناد قسيم للمعلق وقسيم للمعرض وقسيم للمرسل وقسيم للمدرس مما ينافي الاتصال. واضح؟ نرجع. إذن الإعضال عرفناه، وأيضا الإعضال يكون في وسط السند وفي آخر السند من جهة النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا؟ جميل. بقي معنا الإرسال، عفوا الانقطاع الخفي. وقبل أن ندخل في الانقطاع الخفي نذكر شيئا وهو المرسل، المرسل الجليل، وهو الانقطاع فيه من جهة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكون من أول إسناد ولا في وسط الإسناد. وإن كان في المصطلح العام والاستعمال أحيانا يأتون في وسط الإسناد يقول فلان عن فلان مرسل، يعني منقطع، لكن لا نعني هذا الآن. مرسل ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا الواسطة، مسقطا الواسط. الواسطة قد يكون صحابيا، قد يكون أكثر من صحابي، قد يكون عدة من التابعين وصحابي. إذا الآن تعريف المرسل، هو المرسل الجلي ما سقط، عفوا ما أضافه التابعي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مسقطا واسطا. إذا أرسله ولم يقيده التابعي، كمرسل حسن البصري ومن أوهل المراسيل، كمرسل يحيى بن أبي كثير اليمامي أبو نصر ومن أوهل المراسيل، كمسند أبي العالي الرياحي ومن أوهل المراسيل ومن أحسن المراسيل مرسل سعيد بن المسيب، وما كان على هذا الشكل. والمرسل هو من قسم الضعيف، إلا أنه يصلح في الشواذ المتابعات إذا كان الإسناد صحيحا إلى التابعين. عرفنا يا أخوان؟ هذا مرسل جليل ما أضافه التابعين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى شيئا فأقره صلى الله عليه وسلم. كل هذا ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسقطا واسطا. ولا تقل مسقطا الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، فلا تقل سقط الصحابي أو مسقط الصحابي، لأن جهالة الصحابي لا تضر. ولذلك اتفق المحدثون على أن مرسل الصحابة مرسل صحيح معمول به، كصحابي صغير كابن عباس مثلا يحدث بأشياء وقعت قبل أن يولد رضي الله عنه أو قبل أن يميت. من أين أخذها؟ أخذها من صحابينا، ثبته فيها صحابينا. إذا المراسيل الصحابة معتمدة معتبرة معمول بها. بقي معنا شيئا وهو في الانقطاع الخفي، مرسل خفي، وهو أن يعاصر الراوي شيخه ويدركه، بل ويلقاه ولكنه لم يسمع منه شيئا تماما. هذا إرسال خفي. أما التدليس فهو أن يثبت له سماع في الجملة، لكنه دلس السماع في بعض الأحاديث وأوهمك أنه سمعه بعن أو أن أو قال، بعن أو أن أو قال. يأتي مدلس كالوليد بن مسلم مثلا او الاعمش او قتاده او الحسن البصري او مثلا سفيان بن عيينه جلس ذات مره وقال ساق قال الزهري او عن الزهري قالوا اسمعتم للزهري قال لا انما حدثني النبي عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال الله اذن في هنا اشكال هنا اشكال التدليس هو الايهام ومعلوم باب التدليس في كتب الفقه وكتاب البيوع والاحكام معروف خيار التدليس معروف واحد بيبيع جاريه الجاريه هذه عجوز شمطاء يروح يحمل خدود عشان يجيب ثمن ويسوق شعره عشان يجيب ثمن معناه غش تدليس فيها عيب لكن هذا العيب مدلس عليه معمى عليه يرش بوه يشمكره اي شيء تدليس انما العيب امامك امامك ظاهر العيب ما في خيار عيب وفي خيار تدليس عند العلماء خيار عيب وخيار تدليس العيب هذا امامك مفتوح باين لكن انت ما شفتوش حال الشراء تروح تفحص فتحت باين لك العيب ظاهر انما التدليس يزود ويزين ويحسن العيب او التدليس نفس الشيء مقاصد التدليس معروف كثير منها اظهار الاكثر من الروايه والرحله معناه ومنها الخوف المذهبي ومنها ايهام العلو ايهام العلو ومنها حب الشر حب الشر لذا شعبة كان يقول التدليس اخو الكذب اخو الكذب وان لم يكن هو هو لان الرجل اذا كذب رد حديث اما اذا دلس وهو ثقه ولم يكثر من التدليس شر لان هناك اناس اكثر من التدليس والفحش منهم فصاروا في اعداد متروكين وسياتي انواع التدليس ان شاء الله في بابه لكن الان عرفنا الصور والالقاب والانواع المنافيه للاتصال المعلق المنقطع المعضل المرسل الجلي ومعنى المرسل الخفي ومعنى التدليس اكتفي بهذا القدر على امل لقائكم ان شاء الله الاسبوع المقبل لمعاوده التتميم وتكميل الباب في هذا الكلام على شروط صحيح وما ينافي هذه الشروط سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك استريح قليلا ثم يكون اذان العصر ان شاء الله